سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة ثانية نحييكم من دار سينما قصر النيل بالقاهرة لنتابع سهرتنا الليلة مع كوكب الشرق أم كلثوم. وكما لعلكم ما زلتم تذكرون، فقد قلنا في بداية سهرة الليلة أنها ليلة طيبة مباركة، فهي تحل ونحن نحتفل بذكرى المولد النبوي الكريم. وفي هذه المناسبة اختارت كوكب الشرق أم كلثوم أحدث أغنياتها الدينية لتجدو بها فيما تبقى لنا من سهرة الليلة. أغنية القلب عشاء كل جميل، الكلمات للشاعر المصري الخالد محمود بيرم التونسي، واللحن للعملاق الأصيل رياض السنباطي. سيداتي وسادتي، وما زالت أصداء اللقاء الأول مع كوكب الشرق أم كلثوم تعيش في السمع والوجدان، وتحية لهذا اللقاء بين قمتي الفن في بلدنا أم كلثوم وموسيقار جيلنا عبد الوهاب، مع كلمات للشاعر السوداني الهادي آدم، تقدم كلمات سفير السودان في القاهرة تحية لأم كلثوم وعبد الوهاب والشاعر السوداني الأستاذ الهادي آدم باقات من الزهور. وينفرج الستار الآن وتظهر على المسرح السيدة أم كلثوم والأستاذ عبد الوهاب والأستاذ الهادي آدم، وتقدم كلمات السيد سفير السودان في القاهرة باقات الزهور لقمتي الفن في مصر أم كلثوم وعبد الوهاب. يقف أعضاء الفرقة الموسيقية وتحيي كلمات السيد سفير السودان في القاهرة الفنانين الكبيرين أم كلثوم وعبد الوهاب والأستاذ الهادي آدم. الشاعر الذي تمت مع كلماته اللقاء، تم اللقاء مع كلمات أول شاعر من السودان تغني له أم كلثوم ويضع أنغام هذه الأغنية الموسيقار محمد عبد الوهاب. سيداتي وسادتي، مع كوكب الشرق الآن في وصلتها الثانية الليلة في أغنية القلب عشاء كل جميل، كلمات بيرم التونسي وألحان العملاق الأصيل رياض السنباطي. واحد ما فيش غيره ملا الوجود نوره دعاني لميته لحد باب بيته وما تجلالي وما تجلالي وما تجلالي بالدمع لاجيته. We'll be right back.

دخلنا باب السلام. غمر قلوبنا السلام، دخلنا باب السلام. غمر قلوبنا السلام بعفو رب غفور، بعفو هكذا سادتي وسادتي عادت إلينا من جديد مضيئة مشرقة، هكذا عادت أم كلثوم لتحيي لنا ليلة تمضي الآن وتنتهي، ولكنها ستبقى في الذاكرة، تعلن إسرار هذه الفنانة الكبيرة العظيمة التي أنجبتها هذه الأرض الطيبة أرض مصر، على أن تبذل كل الجهد في سبيل إسعاد الملايين من أبناء شعبنا ومن أبناء الوطن العربي كله. عادت أم كلثوم من جديد لتبعث الأمل من جديد، وقد غنت في سهرة الليلة في وصلتها الثانية وفي مناسبة أي ليلة الطيبة المباركة التي نحتفل فيها بمولد الرسول الكريم، أغنية القلب يعشق كل جميل التي كتبها شاعرنا الخالد بيرام التونسي ولحنها العملاق الأصيل رياض السنباطي. وفي وصلتها الأولى قدمت أم كلثوم أحدث أغنياتها غدا ألقاك، كلمات الشاعر السوداني الهادي آدم ولحن موسيقار جيلنا عبد الوهاب. سادتي وسادتي، نرجو الله أن تبقى لنا دوما هذه الليالي تضيء الطريق وتضع أمامنا دائما الأمل في أن نرفع فوق هذه الأرض دائما وإلى الأبد رايات الحرية والعزة والكرامة. اللهم وفقنا دائما لأن يبذل كل منا واجبه في سبيل بلاده وفي سبيل أرضه. اللهم احفظ لنا كل العاملين المخلصين فوق كل الأرض العربية لترتفع فوق الأرض العربية رايات العزة والشموخ والكرامة بحق هذه الليلة الطيبة، ليلة مولد الرسول الكريم. سادتي وسادتي، نحييكم من دار سينما قصر النيل بالقاهرة، من قلب القاهرة الحية دائما النابض دائما بالعزة والإصرار والقوة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.